بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويجوز في المستحق كونه عقابا. هذه المسألة هي مسألة الإيلام الاستحقاقي في مقابل الإيلام الابتدائي، حيث عرفنا بأن الألم تارة يكون ابتدائيا، وهو ما يفعله الله تعالى ابتداء لاشتماله على النفع مع اللطف المقرب إلى الطاعة، وتارة يكون الإيلام إيلام استحقاقي. ومر علينا بأن التناسخية والبكرية أيضا يقولون بأن علة حسن الألم هي الاستحقاق، وأنكروا أن يكون هناك إيلام ابتدائي، يعني يصدر من الله ابتداء. والحق هو التفصيل، فإن بعض الألم حسن، يعني سواء كان إيلام ابتدائي، وبعضه حسن يصدر منه تعالى. في مقابل طبعا مقالة من يقولون بأن جميع الآلام قبيحة، فمستحيل نسبتها وصدورها من الله، ولا جماعة أهريما. والتحقيق هو التفصيل، وهو أن بعض الآلام تكون ابتدائية، إيلام ابتدائي كما مر علينا، باعتبار أنه حسنون، لكن لا بد في الألم الابتدائي المشتمل على النفع الزائد الذي يختار معه المؤلم الألم، لا بد معه من اللطف بحيث يكون هذا مقرب إلى الطاعة. الآن الكلام في مسألة الإيلام الاستحقاقي. قال: ويجوز في المستحق، يعني في الألم المستحق، أن يكون عقابا، يعني عقوبة عاجلة في الدنيا، لقطيعة الرحم أو خيانة الأمانة أو البغي أو ارتكاب ذنب من الذنوب. أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري هذا من شيوخ المعتزلة، ومرت علينا المقالة للمحقق الطوسي رحمه الله في مسألة الجبر والاختيار: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، يعني بالبداهة بالوجدان نفرق بين الفعل الاضطراري والاختياري. وهذا هو مذهب أبي الحسين البصري، حيث تابعه المصنف في هذه المقالة وفرق بين الفعل الاختياري الذي يصدر بالاختيار وبين الفعل الاضطراري، وقال إن الضرورة، يعني البداهة، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلى، يعني بعض الأفعال مستندة إلى إرادتنا. أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري، فإنه جوز. طبعا هني بعد تروح تبحث في تفسير الميزان وفي كتب الشهيد الشيخ مرتضى المطهري عن السنن التاريخية، وكتاب المجتمع والتاريخ أيضا، محاضرات المطبوعة بعنوان السنن التاريخية للسيد محمد باقر الصاد، ونحو ذلك من المؤلفات التي تتحدث عن السنن التاريخية، السنن التاريخية والاجتماعية في القرآن الكريم. أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري، فإنه جوز أن تقع الأمراض في الكفار، إيلام أمراض السقم. ولهذا عندنا في أصول الكافي باب الذنوب روايات تسلط الضوء على هذا المطلب كثيرا. فمن ذلك مثلا طبعا في الصفحة 269 المجلد الثاني من أصول الكافي، الحديث رقم 3: ما رواه الكليني بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب. هذا إيلام استحقاقي مقابل الإيلام الابتدائي. ابتدائي ما مسوي شيء، هذا خطية الولد ما مسوي شيء، لكن الله يفعل به الألم كإيلام الأطفال مثلا، أو حتى شنو باعتبار عصمة الأنبياء والرسل والأئمة أن يبتلى في بدنه مثلا في عافيته كأيوب عليه السلام، لا لذنب ارتكب. فهذا الألم حسن أم لا؟ قلنا وبعض الألم حسن يصدر منه تعالى ويصدر منا، لكن البشر يصدر منهم الحسن كما يصدر منهم القبيح. بعض الألم وبعضه وبعض الألم قبيح، إيلام ابتدائي من دون ذنب قبيح، هذا لا يصدر إلا من البشر خاصة من دون ذنب. مثلا ما يعبرها الأيام السعدية وما أدري إيش، حب هو هذا إنسان يعني أجريسيف عدواني، شلون بالنسبة إلى زوجته بالنسبة إلى أولادي، حب يتشفى مثلا انتقامي، عنده هذه الروح العدوانية الشريرة ذا. أو حتى بالنسبة شنو إلى طاغية من الطواغيت أو دكتاتور مثلا، هو يعني حب شنو شرب الدماء مص الدماء، فهذا بالبداهة والوجدان لا شك أنه من أقبح المنكرات. فبعض الألم قبيح يصدر من البشر خاصة، وهذا لا يصدر من الله تعالى. ليش؟ لاستحالة صدور القبيح عليه تعالى، وإن كان قادرا على كل شيء ولكنه خلاف الحكمة خلاف العدل. وبعض الألم حسن يصدر منه تعالى، إيلام ابتدائي لا لذنب. هذا بالنسبة مثلا ما نعتقده في الأنبياء والرسل والأئمة، لأنهم من وما مسويش حتى يستحق إيلام استحقاقي، يعني عقوبة، يعني نتيجة لذنب ارتكبه صح ولا لا، ولأننا نعتقد بعصمة الأنبياء ولكونه. أكو بعد واحد من العدية أو الإمامية الذين يقولون بعصمة الأنبياء والأئمة، يجوز ذلك؟ يجوز أن النبي أو الإمام يستحق عقوبة عاجلة أو آجلة خلاف شنو عقيدة العصمة. فهذا الإيلام الاستحقاقي نتيجة شنو؟ لذنب ارتكبه، لظلم، لفسق، لكفر. فالإمام الصادق عليه السلام يقول في هذه الرواية الشريفة الصحيحة عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: أما أنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة، صعبة نكبة مثلا، ولا نكبة ولا صداع، صداع في الرأس، ولا مرض إلا بذنب. طبعا هنا يجي الإشكال بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة. سيد الطباطبائي راجع تفسير الميزان مجلد 18 سورة الشورى، في نفس هذه الآية اللي الإمام الصادق عليه السلام استدل بها، قال: وذلك قول الله عز وجل في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني الآية فيها إطلاق صح ولا لا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ثم قال عليه السلام: وما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به. الإشكال وين الإشكال؟ إشكال أنه أن الآية فيها عموم، ولهذا يقول: وبما ذكر يندفع، فاستشكل على عموم الآية بالمصائب النازلة على الأنبياء عليهم السلام وهم معصومون لا معصية لهم، صح صفحة 60 تفسير الميزان. المصائب النازلة على الأطفال والمجانين وهم غير مكلفين بتكليف فلا معصية لهم، يقول المستشكل فيجب تخصيص الآية بمصائب الأنبياء ومصائب الأطفال والمجانين. وجه الاندفاع أن إثبات المعصية لهم في قوله فبما كسبت أيديكم دليل على أن الخطاب في الآية شنهم لمن يجوز أو لمن يجوز عليه صدور المعصية، فلا يشمل المعصومين وغير المكلفين من رأس. يعني قال فعدم شمول الآية لهم من باب التخصص دون التخصيص، يعني خارجين ذلك الأنبياء والأئمة تخصصا لا تخصيصا واستثناء من عموم الآية. ثم قال رحمه الله أيضا في إشكال آخر أن الآية مسوقة لبيان ارتباط المصائب بالمعاصي وكون المعاصي ذوات آثار دنيوية سيئة، الآثار الوضعية لها آثار وضعية. نحن نقرأ بعض الروايات إن شاء الله. منها ما يصيب الإنسان ولا يخطئ، ومنها ما يعفى عنه، يعني هذه الآثار الوضعية الدنيوية السيئة لارتكاب المعاصي والذنوب. فلا يصيب الإنسان، منها ما يعفى عنه فلا يصيب الإنسان لأسباب صارفة وحكم مانع كصلة الرحم والصدقة تدفع البلاء ودعاء المؤمن، ما شاء الله دعاء المؤمن يا أخي المؤمن شوف التأثير، والتوبة وغير ذلك مما وردت به الأخبار. إذن من جديد الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام أما أنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول الله عز وجل في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية في سورة الشورى الآية رقم 34، وعند السير طباطبائي أيضا بحث روائي من هذه الروايات المروية في الكافي وصول الكافي وغير ذلك، فراجع تفسير الميزان مجلد 18 سورة الشورى الآية رقم 34. قال ويجوز في الألم المستحق كونه عقابا. إذن العنوان لهذه المسألة هو مسألة الإيلام الاستحقاقي، المسألة السابقة مسألة الإيلام الابتدائي. لاحظ كلمة يجوز، يعني ماكو مانع، يعني من ناحية عقلية نتكلم زاوية عقلية حكم العقل العملي كلمة دقيقة هذه، يعني يجوز في الألم المستحق المستحق استحقاقي أن يكون عقابا. أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري، فإنه جوز أن تقع الأمراض في الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق. ليش؟ لأنه ألم واصل إلى المستحق، لأنه ألم واصل إلى المستحق أنه يستحق العقوبة على الذنب على المعصية، فأمكن أن يكون عقابا. ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود والتعزيرات، يعني هذا بالنسبة إلى المؤمن. ولهذا قرأنا رواية فيما مضى وهي أنه هذا المؤمن يصفى بأن يبتلى إذا كثرت ذنوبه، إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله عز وجل بالحزن في الدنيا ليكفرها به بالحزن، فإن فعل ذلك به وإلا أسقم بدنه ليكفرها الذنوب به بهذا شنه السقم والمرض. وإلا شدد عليه عند موته ليكفرها أي الذنوب به. شدائد الموت عظيمة. أبكي لهول المطلع أقول الأحبة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فإن فعل ذلك به وإلا عذبه في قبره. وعذاب القبر واقع، دي مسألة في المقصود السادس من التجريد، وعذاب القبر واقع لإمكانه والسمع قد دل عليه. وإلا عذبه في قبره، محطات للتصفية، شلون فلتر صفو تصفية. ليش؟ لأنه في الرواية الشريفة هنا في أصول الكافي رقم 7 عن عبد الله بن بكير عن زرارة الصفحة 270، لاحظ الرواية عظيمة دلالتها يعني عالية، عن أبي جعفر عليه السلام قال الذنوب كلها شديدة، يعني بحكم العقل جينا إن شاء الله في بحث المعاد أنه بحكم العقل ماكو شيء اسمه ذنب صغير ذنب كبير، كل المعاصي كبيرة، لكن من نسبة بعضها إلى بعض ومن تخفيف الشارع إن تجتنبوا كبائر ما لأنه انظر إلى من عصيت، عالم محضر خدات دار محضر خدا خدارا معصية نكونيد. سامع هذه الكلمة؟ معروفة هذه السيد الإمام. أيضا العالم محضر خدات وفي في لا تعصي الله في محضره، انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية. الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم، لقمة الحرام أثارها الوضعية والنفسية والروحية وأكل الميتة ولحم الخنزير والسحت أكل السحت. يقول وأشدها أشد الذنوب ما نبت عليه اللحم والدم، يوم اللي قال استغفر الله قال يا لكسة كلتك أمك، تدري ما الاستغفار نهج البلاغة موجودة، أن تذيب هذا الجسد الذي نبت على المعصية حتى يلتصق الجلد بالعظم، هذه توبة نصوحة في مرتبة عالية. ثم بعد ذلك ينبت بينهما لحم جديد على الطاعة. وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم لأنه الشاهد إما مرحوم وإما معذب، إحنا نعتقد بالمعاد البدني بالمعاد الجسماني وليس فقط ما يقال من القوالب المثالية البرزخية، لا، عقيدة المسلمين التي هي إجماعية، شنو ما علينا الإجماع، علينا إحنا من السمع المتواتر من الكتاب والسنة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبلى قادرين على أن نسوي، يقول لك هو بنان، شنهم بنان يسموه بنان الموز، هذا بنان شالوا كلمة أل صارت بنانة، ماكو بنانة بالإنجليزي نحن العربية ناخذ من البنان صبع موز، ما يقولوش يا صبع موز جيب له صبع موز، لأنه إما مرحوم وإما معذب. بنان هي أصلها بنان، بنان هذا سم، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، إيه بس مو بنانه هني موز، بنانه بنانه ها هني، وإلا بنانه بالإنجليزية بنان الموز، هذه اختصار ما يختصرهم يختصروا كثير دي ان ايه مثلا، لانه اما مرحوم واما معذب. شاهد هنا والجنة لا يدخلها الا طيب، اللي يفوت الى الجنة لازم يكون مصفى خالص طيب. اي فمن هذه الناحية نفتهم هالروايات، وإلا عذبه في قبره ليش؟ ليلقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه، لأنه في الآية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. زين اللهم ارحمنا برحمتك، بعد ما كل الشفاعة دخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول فيكون عقاب للكافر والفاسق. لاحظ فاسق معصية كبيرة فسق هذا، لأنه ألم واصل إلى المستحق، فأمكن أن يكون عقابا ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة. واضح وش معنى المصلحة لبعض المكلفين؟ يعني يتعذب في الدنيا. إذا ذاك اللي جاء إلى الإمام قال له طهرني يا أمير المؤمنين، قال له روح توكل على الله، قال لا أنا سويت فعل قوم لوط كذا مرتين وثلاث وبعدين حفروا لي خدود وكذا وهو يبكي، بعدين قال الإمام قم توكل على الله قد تاب الله عليه. فيريد شنه يعني يأخذ جزاءه في الدنيا قبل نار الآخرة. ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، ولا أئن من نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من أذى ولا أئن من لظى. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود يعني والتعزيرات، ومنع قاضي القضاة من ذلك، وجزم بكون أمراضهم الكفار والعصاة والفساق والمذنبين محنا لا عقوبات، لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها الأمراض والتسليم وترك الجزع. مرت علينا استحباب احتساب المرض، ولا يلزمهم ذلك في العقاب. والجواب على من قالت قاضي القضاة، طبعا هذا مو يحيى بن أكثم، يا ليت يحيى لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراق قدمه، اللي يقول في الشعر وراجع من الذهب المسعودي: وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط، متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط. إيه رب العالمين طولها شعرها وقاضي قضاة المسلمين. والجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب، لأن الرضا يطلق على معنيين، أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل، ولهذا مرت رواية لماذا إذا خرج القائم عجل الله فرجه يقول وصلت إلى الإمام الرضا، شلون يقتل ذراري قتلت الحسين سلام الله عليه؟ قال لأنه على الشرايع، لأنهم رضوا بفعال آبائهم. مو يقول هذا قبر من؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. فالرضا يطلق على معنيين، أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة. شايف كتاب سنوات الحصار والمحنة هذا. والثاني موافقة الفعل للشهوة، وهذا غير مقدور للعبد، فلا يجب في المحنة ولا في العقاب. وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب، شنو بالمعنى الأول؟ الاعتقاد لحسن الفعل، فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع. ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه. فرق بين العقوبة مولانا وبين شنه الامتحان. احنا مر علينا في الإيلام الابتدائي، مسألة الإيلام الابتدائي يحتسب المرض، هذا لا لذنب، لكن هنا استحقاق لذنب لمعصية. وهل يجوز الرضا بالمعصية وارتكاب المعصية؟ الغرض أنه يجوز، قال ويجوز يعني لا مانع عقلا، ويجوز في المستحق في الألم الاستحقاقي كونه عقابا. الروايات طبعا تسلط الضوء على ذلك، وقرأنا هذه الرواية بعد تراجعها في باب الذنوب من المجلد الثاني أصول الكافي. مثلا هذه الرواية رقم 4 عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من نكبة يصيب العبد أو تصيب العبد ما من نكبة يصيب العبد أو تصيب العبد إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وكذلك الحديث رقم 6 عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي أسامة الظهر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، كل هذه الروايات موثقة، تعوذوا بالله من سطوات تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار. قال قلت له وما سطوات الله؟ قال الأخذ على المعاصي، الأخذ على المعاصي. وكذلك مولانا الحديث رقم 14 صفحة 271 عن أبي بصير، رواية عن محمد بن مسلم، صاحب محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء. شاهد هنا، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك لا تقضي حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. وكذلك مولانا الحديث رقم 15 والحديث رقم 22 في هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان أبي عليه السلام يقول إن الله قضى قضاء حتما ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنبا، لاحظ الشاهد، حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة. فيجوز في المستحق كونه شنه؟ عقابا. بعد الحديث رقم 24 عن سماعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول موثق السماعة أو معتبرة على كل حال، وإن كان في السند محمد بن سنان لكن هذا معتبر، يقول ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إياه حتى يذنب ذنبا يستحق بذلك السلب. ولهذه الآية الكريمة تقول إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من نعم وكذا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو أن يفسرها تفسير آخر، إذا الشعب يوما، يعني مراد يقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يقول لا بد، هي لا بدية هني، قال لا يجوز، ما قال يجب، لاحظ الفرق. ذاك الشاعر يقول شنو أبو القاسم الشعبي، فلا بد أن يستجيب القدر. هنا ويجوز في المستحق كونه عقابا. بعد مولانا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الصفحة 327 باب البغي قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أعجل الشر عقوبة البغي، إن أعجل الشر عقوبة، إن أعجل الشر عقوبة البغي. بعد أكو باب جميل في الكافي صفحة 372 372 باب عقوبات المعاصي العاجلة، باب عقوبات المعاصي العاجلة. اسمع هذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يعني في رواية كلما أحدثوا أنواع من الذنوب أحدث الله لهم أنواع من البلاء، موجودها في الكافي بهالمضمون. زين، بعد ولم ينقصوا المكيال والميزان ويلوا للمطففين إلا أخذوا بالسنين، يعني القحط ما أشبه، وشدة المؤونة راح يجينا غلاء الأسعار. إيه غلاء، هذا مسألة الأرزاق، هذه مو بس مسألة كلامية عقائدية، هذه ممكن يتفجر ثورات عند الشعوب. صح ولا لا؟ إيه على تجنون. خلنا الآن في العقائد. وما أمر كذا وكذا عنكم ببعيد، يقول إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم العلامة المجلسي لما يمر على هذه الرواية وجودها في الكافي، لولا شيوخ ركع و أطفال رضع وبهائم رتع بعد يقول شوف لها الحد، وصل الحال بين أنه لولا البهائم لكان نزل عن العذاب. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم وأخذوا بعضنا في أيديهم، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. الرواية الثانية هذه صحيحة أبي حمزة الصومالي عن أبي جعفر عليه السلام، اسمع، قال وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل هذا هو الجامعة بإملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين عليه السلام، عن أبي جعفر عليه السلام، يقول أن عندنا الجامعة، وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، وإذا طفف المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع. ولهذا في الآيات شوف ارتباط المعاصي والذنوب بالسنن التاريخية والسنن الكونية. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وإذا طفف المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها، وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم. ولهذا راح تجينا مسألة في الأعواض بلي الكافي صفحة 374 باب عقوبات المعاصي العاجلة، جينا مسألة هل يجوز تمكين الظالم من الظلم، أن الله يمكن الظالم من الظلم من دون عوض في الحال، يعني صحيفة كلها ملف أسود ما عنده شيء يوازي هذا الظلم، ما عنده شنو يعني أعمال ومبرات وكذا، فلا يقول فلا يجوز الطوسي تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلم هذا الظالم. هذه مسألة خلافية تمر علينا، بعضهم يقول يجوز، بعضهم يقول هذه ليست من المستقلات العقلية، لكن هنا الرواية وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم، وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. احنا في درس بداية الحكمة أظن قرأنا هذه الرواية من زمان. وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم. أتصور هالمقدار كافي بس حتى نكمل المطلب. قال ولا يكفي اللطف، مسألة ثانية، في ألم المكلف في الحسن، يعني شنو يقول لا بد من العوض. هنا قلنا لا يكفي الألم الابتدائي المشتمل على النفع الزائد من دون لطف يقرب العبد إلى الطاعة، يعني ابتداء الله سبحانه وتعالى ينزل به الأمراض الأسقام الابتلاءات زين، ولكن من دون أن يكون في هذه المصائب والنوائب لطف، هذا اللطف يقربه لطع، يخليه يتوب، يخليه يصحى، حياة غافل، يخليه يعني يولد من جديد. محقق الطوسي يقول لا بد في الألم الابتدائي المشتمل على النفع الزائد، لأن الله راح يعوضه أزيد، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون أيضا مشتمل على اللطف الذي هو شنه ما يقرب إلى الطاعة ويبعد. الآن الكلام لا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحزن، يعني في حسن الألم، بل لابد أيضا من أن يعوض. واحد يقول ينزل به البلاءات والأمراض والأسقام وهذا لطف يخليه يصحى، صيب سيارة، حادث، صيب نكبة، صيب كذا سجنة، صيب كذا من الابتلاءات في الدنيا، فتكون له ألطاف تخليه شنه يعيد حساباته ويخلق من جديد ويولد من جديد. هنا اختلف أيضا العدلية واختلفت كلمة المعتن مع الشارح. الطوسي رحمه الله يقول لا يكفي مجرد اللطف في إيلام المكلف ابتداء، ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن، يعني في حسن الألم تكتب انت يعني بدون عواض في مقابله، لأن إذا حصلت لي ألطاف وتاب وأنا بحصل ثواب يستحق الثواب على الطاعة، صح؟ يقولوا هذا كافي العلامة الحلي وبعض المعتزلة. الطوسي يقول لا، كما هناك لم يكن العواض كافي بدون لطف، والله يبتلي وبعدين يعوضه، وإذا ما كان هناك في هذا الابتلاء لطف يقربه إلى الطاعة، يقول هذا قبيح، هذا ظلم، هذا عبث. ما مرت علي المسألة درس سابق. الآن الكلام منصب على هذه الجهة، وهي أنه أيضا حتى اللطف الذي يقرب إلى الطاعة لا يكفي، لأنه راح يستحق الثواب على قواعد العدلية، يستحق الثواب على طاعته. زين، الآن مقابل هذه الإيلام الأمراض والأسقام والحوادث، أصابة سيارة، أصابة غام وهام وكذا والآخره، هم هذا لا يكفي، لأنه إيش؟ لابد أن يعوض من جهة. واضح المسألة؟ نتيجة للألم الابتدائي الذي أنزله الله به، نذلنا حسن بعض الألم ابتداء حسن. ليش حسن؟ لأنه العلل والوجوه، وجوه الحسن، ما تتذكر وجوه الحسن؟ ايه، وجبنا أبيات اللي استشهد بها الإمام الصادق، إما أنه مستحق، إما مشتمل على نفع يضرب الولد تأديبا، هذا البحث، إما أنه دافع ضرر أزيد، والله يشق بطنه، عملية جراحية، يقص رجله عن السرطان، عن كذا، يبتروا ليه صح لو هذه الأيام ما كان علم الطب متقدم سلام، أو على وجه الدفع مثلا، دفع عن الناس، ها يعني يقول السلف ديفنس، سياسة دفع عن الناس، هجم عليك لص عدو مهاجم، فيحصن إيلامه وضربه هو زجره إلى آخره. فهنا أيضا لا يكفي اللطف أنه يبتلى يصاب بنكبة ويكون هذا لطف إليه، والله مثلا يدخل إلى السجن وش ولا طلع خوش أجال تغيرت حياته مثلا، أو أنه شنه يصيب حادث سيارة مش ولا تغير ورب ليدقين وصار خوش آدمي وكذا مثلا، يقول هذا مو كافي. المحقق الطوسي حسب ما يفهمه عقل هذا أستاذ البشر والعقل الحادي عشر المحقق الطوسي والحكيم القدوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين أفضل متقدمين أكمل متأخرين، يقول لا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحزن، بل لابد أيضا الله يعوضه، يعوضه على هذا الألم الابتدائي من غم، من هم، من نكبة، يعني هذه ما راح تروح عليه، كل ما أصابه في الدنيا يعوض. إذا كان من الله ابتداء ينطو زيادة بخشيش إلى يقول إيه خلاص إنه كافي كفاية، عرفنا يعوضه في الآخرة. وإذا كان من ظالم لمظلوم لابد من الانتصاف عقلا وسمعا، لكن بالعدل والمساواة equality. ما ياخذ الزيد بن حجر. قال ولا يكفي اللطف, حتى اكمل المطلب, ولا يكفي اللطف في الم المكلف في الحسن, يعني في حسن الالم تكتب بدون عوض في مقابله ولو مع الثواب. ليش؟ لان الثواب راح يكون استحقاق, نفع مستحق على الطاعه. زين, والالم اللي نزل به ابتداء هذا لازم يتعوض, فيبقى الالم بدون عوض بدون نفع زائد. ها هذا كلام العلامة الحلي وبعض المعتزلة توصي ولا كل شيء بحسابه, لأنه على الطاعة هو كلفة ومشقة, قالوا لا, فاستحق الثواب بناء على القواعد العقلية, استحق الثواب على الطاعة, هذا نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال. من جانب آخر هذا الألم الابتدائي اللي صابه مثلا هو خطية الولد ما مسوي شيء, كل شيء ما مسوي, فحينئذ لا بد من تعويضه, ويعوض هم بعد لا إله إلا الله ها إلى حد الرضا. شوف يعني كل هذا جعل الثواب على طاعته, وضع العقاب على معصية. ليش؟ قالت الزهر عليه السلام زيادة لعباده عن نقمته, لطف يباعدهم وحياشة لهم إلى جنته, يبغى يدخلهم الجنة بكل طريقة يعني. واضح المسألة؟ جميلة هذه. إذا لابد من العوض وهو النفع المستحق الخالي عن التعظيم والإجلال مضافا إلى شنه؟ في اللطف المقرب للطاعة. قال ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في حسن الألم بدون عوض. يعني هل يكفي السؤال في حسن الإيلام الابتدائي الواقع على المكلف مجرد وجود اللطف المقرب إلى الطاعة ولو من دون عوض على هذا الألم الابتدائي أم لا؟ اختلفت بعض كلمة العدلية, وانتم تختاروا العلامة الحلي ولا الطوسي. أقول هذا مذهب الشيخين, أكو تقليد في المسائل, رجع لوجدانك وعقلك. قال العلامة الحلي أقول هذا مذهب الشيخين, بعض الشراح يقبل نظرية العلامة الحلي أنه يكفي مجرد اللطف بعد الله ابتلاء ودك وصار خوش آدمي بعد يعوض بعد. ليش؟ طوس يقول لا, ما دام نزل عليه ألم ابتداء فهذا الإنسان شنه؟ يعوض. هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة. وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف متى؟ إذا اشتمل على اللطف والاعتبار. اللي مسألتنا السابقة لابد في الألم الابتدائي المشتمل على النفع الزائد يعني على العوض من اللطف, هني جهة البحث لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. هناك كنا نقول عوض وحده ما يعني عبث, زي واحد يقول لك مثلا احفر لي هالبير او يقول ولا هذا يقوح من تخليص الغريق ونطالعه ونكسر ايده, هذا طالعنا انت حين غرقان بعد تكسر ايده قبيحة. او استاجر انسان ينزح له بير ثم يذبه في البير مثلا لغير غرض او ينطي اجرة على انه نزح له البير, لا بد في الألم المشتمل على النفع من اللطف, اللطف يكون قرب للطاعة. هني اللطف وحده لا يكفي في حسن الألم على المكلف, لا بد أيضا من عوض مقابل الإيلام. فلهذا يقول إذا اشتمل على اللطف والاعتبار, وإن لم يحصل في مقابلته عوض. هذا بعض المشايخ يجوزوا هذا الكلام. ليش؟ ده حبيت توضح العبارة, يقول اكتفاء بالثواب اللي حصل عليه في الآخرة, والله خلاه يصحب طريقة معينة صح له لا ويتوب, فأحل لما صار خوش آدمي راح يعمل طاعة يستحق عليها ثواب. نقول لا, هذا وحده لا يكفي, لا يكفي اللطف المقرب, لأن ما معنى اللطف ما يكون معه المكلف أقرب للطاعة, لا يكفي في حسن الألم من دون عوض. وما هو العوض؟ نفع مستحق, مستحق خالي عن التعظيم والإجلال, هذا القيد احتراز لإخراج الثواب, لأن الثواب نفع مستحق استحقاق مقرون بتعظيم وإجلال, ودوام الثواب، ومرت على المسألة. أما اللطف العوض مو لازم أن يكون دائميا. زين ليش؟ يقول لأن الألم كما يحصل لنفع يقابله فكذا يحصل لما يؤدي إليه الألم. هذا استدلالهم يعني على أنه يكفي مجرد اللطف ولو من دون تعويض. ولهذا يقول العلامة هو لأنه يتبنى هذه النظرية: حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر، ولما كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف. لاحظ حتى الألم صار لطف لإيلام ابتداء، لأن راح يخليه يصحى ويقترب إلى الله. فكذا الألم الذي هو لطف لولاه، لولا هذا شنه الألم لما حصل الثواب. لكن الثواب حبيبي باستحقاق، هذا لأنه أكو كلام، هل الثواب تفضل من الله ابتداء؟ نظرية أبو القاسم البلخي وبعض العلماء والشيخ المفيد، أم لا الثواب اسمه فيه نفع مستحق، تفضل نفع غير مستحق. فالثواب نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال، فيحصل ثواب على الطاعة. ولهذا التفت دليل هذه النظرية مضافا إلى الاستدلالات العقلية، لاحظ كم آية في القرآن تقول جزاء بما كانوا يعملون، كم آية في القرآن جزاء، إذا استحقاق. فكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة، فحسن فعله. حسن فعله يقول ألم ابتدائي، لكن يخليه يتنبه، وإن خلا عن العواض، وإن خلا عن العواض ليش؟ لأدائه هذا الألم إلى النفع، لكن هذا نفع مستحق على طاعة. فلهذا المحقق الطوسي ما يقبل هالحكي، يقول لا يكفي اللطف المقرب إلى الطاعة في إيصال الألم إلى المكلف ابتداء من دون عواض، بل يستحق العواض، لأن العواض نفع استحقاقي إن كان من الله يكون إلى حد الرضا، وإن كان من عبد إلى عبد مثل إبادة جماعية وكذا انتصاف عقلا وشرعا. إيه بالانتصاف يعني يأخذ مقدار حقه بلا زيادة ولا نقيصة، مساواة إكواليتي. أما من الله إذا أنزل به لا يعوض أكثر، فلا بد من التعويض نفع مستحق وإن لم يكن دائميا، ولا بد من الثواب على إيش؟ على الطاعة، ثواب استحقاقي، وهذا مقرون بالتعظيم. ومن الألطاف أن يكون دائميا، فإذا كان الثواب دائميا اشتاق للجنة، كما أن العقاب إذا علم به يكون شنه لطف، يبعده عن المعصية، يعرف أنه هذه بعد ما فيها مرحميني، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار. زين هذه هي المسألة. البادي خب أتصور تقرأ العبارة ما يحتاج يعني الاستدلال حتى نكمل الليلة هذا الليلة. قال فيبقى آخر سطر، فيبقى الألم مجردا عن النفع وذلك قبيح، يعني لابد أن يكون مشتمل على التعويض، يعوض يعوض على الإيلام ويحصل ثواب استحقاقي على الطاعة. هذه نظرية الناتين المحقق الطوسي. قال ولا يحسن يعني الألم مع اشتمال اللذة على لطفيته، هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم. أبو هاشم هذا ولد الجبائي، أبو علي الجبائي، بعد راجع الملل والنحل للشهر الثاني والتراجم لهؤلاء المتكلمين من المعتزلة. وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم، هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد؟ لاحظ الذي يختاره المتألم لو عرض عليه، يقول لا يحسن الألم مع اشتمال اللذة على لطفيته. يعني أكو طريقين موجود عندكم في الشرح في التعليقات، لو تنطي الكتاب لحظة، أنه هذا إنسان مولانا لاحظ في الهامش الشيخ السبحاني يقول لو كان هناك سببان للطف اللذة والألم، والأول يشتمل على اللطف فقط والثاني يشتمل عليه وعلى الألم مع العوض اللي هو النفع الزائد اللي الإنسان لاحظ هذه اللي ما كان حاضر ويانا يلتفت للمسألة. يعني هذا الإنسان الله ينزل به بعض البلاءات والابتلاءات والمصائب والنوائب والكذا، هو في البداية ما يفهم فلسفتها لكن بعدين يفهم أنه هذه ترى كانت سبب لوصوله إلى شنو الثواب وإلى أن يتكامل. في البداية مو فهم القضية يقول أنا شو مسوي يا ربي وكذا وكذا، عرفت شلون؟ هي قضية الوالد ما كل شيء ما مسوي. بعدين يقول له لا شوف أنت لو ما هذا أنت صرت من أشقى الأشقياء، فهو يختار هذا الألم هذا المؤلم يختار الألم، يقول والله إذا القضية هالشكل ما يخالف، حصلنا نكبات ومطبات وابتلاءات بس ما دام هذه العاقبة فضرب فرسه ثم لحق بالحسين عليه السلام، عرف شلون؟ يقول فهل يجوز له سبحانه الإيلام مع إمكان السبب الأول كما هي نظرة أبي هاشم أو لا يجوز؟ عرف شلون؟ يعني الألم سبب لأمرين اللطف والعوض اللي هي المنفعة المفروضة في الألم، واللذة مشتملة على اللطف فقط. لا هذه يعني واضحة إن شاء الله المسألة. يقول لا يحسن الألم مع اشتمال اللذة على لطفيته، فلذلك قال قال أبو هاشم نعم، لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصل إلى الأرباح مضارا، وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير منفعتين، فيتخير الحكيم في أيهما شاء. مقالة المحقق الطوسي هي مقالة أبي الحسين البصري هنا تفر، وأبو الحسين منع من ذلك. ليش؟ لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة، هذه حط عليها خط، إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم. أما لو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة من دون ذلك الألم كان ذلك الألم ضرر وعبث ما له معنى. ولهذا يعد العقلاء السفر وارتكاب شنو الأهوال والأخطار ضررا مع حصول الربح بدونه، وقعد في بيته يحصل كل شيء من الشاشة على السوم يروح يخاطر بعد ليش. قال آخر مسألة، ولا يشترط في الحسن حسن الألم الابتدائي من الله اختيار المتألم بالفعل. يعني الله سبحانه وتعالى بعد ما يشاور هذا الإنسان والله شرايط أنه يدبر عباده بلطفه وعنايته، فمو شرط هذا إلا كما جينا ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار مخير، أما أنا وأنت لا هذا ما يحصل لنا. فيقول الله ما عنده بعد وزير ومشير، ولا يشترط في الحسن حسن الألم اختيار المتألم بالفعل. ولو أن نهاية الدرس ممكن يعني ها بعض الأمثلة ما تكون زي الآن، جيب لك ثلاثة أمثلة، واحد ثلاثة أربعة لو تريد عشرات الأمثلة، محلل الشرعي هذا جايبينه يكحلها شو سوى، يجدد عليه الباب قال له بعد أسبوع أسبوع الثاني هذا الرجل يتألم صح لو لا، محلل شرعي هذا بعد ما التشريع ما يشاوروا في هذا. وكذلك بعد هذا على الرجال، وبعدين اصلا ده المحلل الشرعي على طول خلاص عجب الوضع لما ذاق عسيلتها ما طلق. المثال الاخر تعدد الزوجات، هم المرأة تتألم كون تصبر صح لو لا اذا في ثواب، ما شاوروها ان الرجل يحق له نساء اربع، او ان هذا عنده بنات ما عنده اولاد محروم من نعمة الاولاد، عنده درزن بنات اربع بنات حصل عليهم ثواب بنات حسنات، فهو يتألم الله بعد ما يشاوره يهب لمن يشاء شنو؟ أيوة. أو أن هذا وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر، فلا نشترط في حسن الألم المفعول، لأن هذا من الله يجعل من يشاء عقيم ابتداء. يتألم هذا الإنسان كن يصبر. ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل، لأن راح يتعوض هو، صح لو لا؟ بس الله يشاور بعد. أقول لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى، ألم ابتداء. يجيب لك أمثلة، والله ما عنده كل مرة يروح المستشفى ينتظر، يروح المستوصف يسوي تصريف الأذوني، قال له بنت يصيبه غم وهم، هذا مش ألم؟ إيه ثلاث بنات يقول لك كفاية أنا أريد ولد الآن، صح لا لا؟ وخاصة الأم بعد المرأة، صح لا لا؟ من يجيها الخبر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو. أقول لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله، لأن هذا الألم الابتدائي يحسن، كلها مسائل متسلسلة مترتبة، ابتداء من الله حط على خط، يعني ألم ابتدائي. لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد على الألم بالفعل. يقول لا الله أنا أبتليك وأعوض، يقول لا أنا ما باك تبتليني هذا الابتلاء ولا تعوضني، هذا مو بكيفك، ما دام حسنا الحسن يصدر منه تعالى. واضح؟ فلهذا وهو القاهر فوق عباده ولا يسأل عما يفعل، لكن ما دام على موازين الحكمة والعدل. لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين. طبيب ما يشاور يقول له لازم يسوي لك عملية جراحية، لازم بتر ساق، لازم كذا، هو ما يريد، فهذا لدفع ضرر عنه مثلا يعني، بس جبت لك أمثلة أوضح. فأما النفع البالغ إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه، يعني عند العقلاء، بحيث لو عرض عليه لم يرفض، اللي قلت لك هذا يكون سبب إيش؟ هذه نقبة شديدة، صار حادث وتكسح وتكسرت رجليه وصار معوق، لكن هذا يكون بالنسبة إليه دخل الجنة، يوم القيامة يقول الحمد لله ما يخالف. عرفت شلون؟ فهذا إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه يعني عند العقلاء، فإنه يحسن هذا الألم. وإن لم يحصل الاختيار يعني من قبل المتألم بالفعل، وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى. إذن نهاية المسألة، ولا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله شنو؟ استشارة ومشاورة واختيار المتألم بالفعل، وهذا هو العوض المستحق عليه سبحانه وتعالى. وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا عفوك، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.